سنة بيسأل الله صنفر مالتك مرحبا بطالب العلم، أكو بيسكني مرحبا بطالب العلم. درويش درويش كوموروس فكري فون تالي فكري فون تالي تالي فرحان فيليبينسي نوفر حالي شخصي محمد حالي فيليبينسي إبراهيم عليم فون تزاهي حشيم بانفا بيتر ماريسبوكس محمد بوجا روجيمس حمزة زين فون موزمبيق أمير خجل بيتر ماريسبوكس خالي شوي فون مالي نعم خالد شو هاي خالد عم دونو باي شجع زادم ليش داريني عب كان مالاوي كهان كي زومر عب بي زومر وزير موسامي كسي محمد زمي محمد زمي عبد العزيز فوزمي محمد شليت فوزبوكس موسامي محمد زمي So this is last year's Tani Ba and Jim. Ba and Sam from Jim. Sorry, Alif and Jim. ये बस अब छुट्टियों में कहाँ गए थे? घर पे। इस उत्तर में? मसेरो पे?